لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مذاكرة أحاديث صحيح البخاري، وقد بدأنا معكم في كتابه الأول، كتاب بدء الوحي. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله، قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بيننا أنا أمشي إذ سمعت صوت من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن زهري، وقال يونس ومعمر بوادره. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، ساقه البخاري في أول مساقه معلقا، ثم ذكر في تتمة الكلام على الحديث في إسناده من رواه من شيوخه، وهذا من تنويعه رحمه الله في الرواية وفي سياقاتها. قال جابر، والحديث كان في المدينة، قال جابر رضي الله عنه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فترته يعني فتوره وانقطاعه وتأخره، قال: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي، وإذا الملك الذي جاءني في غار حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، فرعب منه عليه الصلاة والسلام. وهذه أول مرة يرى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها، وجبريل من سادات الملائكة وخلقه عظيم، فإن الملائكة متفاوتون في خلقتهم من حيث الأجنحة، كما قال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ولهذا في وصف جبرائيل، الوصف الخلق: كم له من جناح؟ له 600 جناح. عليه وعلى ملائكة الله وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. فرعب عليه الصلاة والسلام وخاف الخوف العظيم، فذهب وقال: زملوني زملوني، أي دثروني بالغطاء، وهي ناحية نفسية في دفع الخوف. ثم أنزل الله جل وعلا عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. الآيات، وهي التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. المدثر متدثر بماذا؟ بالثياب والكساء والغطاء. قم فأنذر، أمر له بالنذارة. وربك فكبر، أي فعظم. وثيابك فطهر، أي طهر ثيابك من الرجس والنجس، إعلانا على تطهير باطنك وقلبك من الشرك والدنس. والرجز فاهجر، والرجز هو الشرك، وقيل الأصنام، والكلام فيها كلام تنوع. أمره الله بهجر الشرك وهجر أهله والبراءة منهما. قال: وحمي الوحي، أي بعد فتوره وانقطاعه حمي، وهو تتابعه في نزوله على الحوائج وعلى مقتضياتها، فما زال الوحي ينزل في 23 سنة حتى أتمه الله وأكمل به النعمة وأقام بنبينا على خلقه وعلى عباده الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا علاقة هذا الحديث بهذا الكتاب، أن الوحي حمي، ومعنى حميه أي أنه تنازل، أنه تتابع في نزوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى، حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أن أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع لك فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا فيه عنوان بشريته صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أسنده البخاري من طريق ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآيات من سورة إيش؟ القيامة. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، وهي موضوع الحديث لهذا الكتاب بدء الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جبريل ينزل عليه بالوحي كان يحرك شفتيه مستعجلا لئلا يفوته شيء من العلم الذي يعلمه إياه وينزله إليه وحيا جبريل من ربه جل وعلا، فأدبه ربه وعلمه: لا تعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به. هكذا يحرك الشفتين، يعجل به لئلا يفوته شيء. وعده الله بماذا؟ بأن عليه جمعه في قلبك قرآنا، وبيانه على لسانك فتتكلم به غضا كما أنزل إليك من ربك. من تولى هذا له؟ ربه جل وعلا، لما كان حريصا هذا الحرص العظيم ألا يفوته شيء من الوحي صلى الله عليه وسلم، فاطمأنت نفسه وسكنت أن الله جل وعلا أيده وأعانه. وكان هذا العون والمدد من الله ممتدا إلى من كان من أصحابه كذلك حريصا على العلم. فإن أبا هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه يشكو من نسيان الحديث، وهو وحي ثاني، شكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقربه النبي إليه ثم ضرب على صدره وقرأ، فما صار بعد ذلك أبو هريرة يسمع حديثا فينساه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالها رضي الله عنه، وهذا في الصحيح، لما قيل له: أكثرت على رسول الله يا أبا هريرة؟ قال: كان الناس يشتغلون بالصفق في الأسواق، وكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لقيمات أسمع منه الحديث. فكان من أكثر الصحابة رواية ببركة هذا الدعاء وهذا التثبيت الذي مد الله به نبيه، ثم مد به بعده إلى من كان خليقا به في حرصه وبيانه على هذا الوحي في إيصاله إلى الناس. والوحي والدين دين الله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظ وحيه كتابا وسنة، وفي شرع من قبلنا أوكل الله حفظها إلى أقوامهم، لكن منهم من حفظ وأكثرهم ضيع واشترى وباع وغير وبدل. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما وحي ربنا القرآن والحديث، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فإن الله تكفل بحفظها ألا تزول. ومن أسباب ذلك من أقامهم ربي جل وعلا من علماء حفاظ وصيارفة نقاد يميزون الوحي عما يشوبه وعما يدخل عليه صيانة لدين الله وقياما بهذا الأمر إلى أن يبلغ منتهى. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبدان. بعض الناس يحركها يقول عبدان، لا، الباء مجزومة، حدثنا عبدان. نعم، قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن زهري حا وحدثنا بشر بن محمد. ما معنى حاء وحدثنا؟ هذه تحويل من إسناد إلى إسناد آخر، لأن الأسانيد خصيصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس علمهم مرسل، وإنما متلقى بالأسانيد اللي في الرجال الثقات الحفاظ الضابطين عن مثلهم. والبخاري كثر عنده ذلك كما كثر ذلك عند مسلم، يحول من إسناد إلى إسناد آخر لتفننهم بالرواية وعنايتهم بها. حاء وحدثنا. نعم، حاء وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن زهري نحو قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر. هذا حديث ابن عباس في الصحيحين. هذا الحديث أكثر ما يسوقه العلماء وين؟ في فضائل رمضان. شوفوا وين جابها البخاري، وهذا فن عند البخاري في تقطيع الحديث، يسوقه في المساق والمضان التي لا تخطر على بالك. مناسبتها هنا في بيان الوحي وبدئه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني أكرمهم، حتى أجود وأكرم من حاتم الطائي. نعم، رسولنا صلى الله عليه وسلم أكرم وأجود من أجاويد العرب وكرمائهم حتى من حاتم الطائي، لأن حاتم أراد بكرمه أمرا من الدنيا فأدركه، أما كرم نبينا وجوده فهو جبلي ديني بأثر القرآن والوحي عليه، ولهذا لا يبلغه كرم ولا يبلغه جود. وكرمه صلى الله عليه وسلم ليس ككرم الناس رياء وطلبا للممادح والثناء أو اتقاء المذام والمعايب، كرم جبلي من غير تكلف، وأعظمه كرم نفسه. هل تعرفون أنه انتصر وانتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام؟ لن تجدوا ذلك، يتنازل عن حق نفسه، وهذا الكرم الحقيقي، ما هو بالكرم في الشحم ولا في مد المال، لا، أعظمه كرم النفس، تنازل عن حقوقه، فلم يذكر أنه انتصر لنفسه البتة صلى الله عليه وسلم. أما إذا انتهكت محارم الله فينتصر ويغار لله ولدينه عليه الصلاة والسلام. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون، أجود هنا أفعل تفضيل، يعني أكثر جودا وأعظمه وأفضله في رمضان. ليه؟ في أثر القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في رمضان كل ليلة فيدارسه القرآن. إذن قراءته ومدارسته القرآن مع جبريل ليست هذا، وليست فقط لإدراك الحفظ والضبط له، إنما قراءة ومدارسة وتفكر في دلائله ومعانيه وعملا به، فينعكس ذلك على فعله بالجود، فيزداد جودا وكرما في رمضان أجود من غيره من أثر القرآن. وكان جبريل يلقاه يدارسه القرآن، حتى كان آخر سنة درسه القرآن مرتين، يعني في رمضان يدارسه القرآن، يراجعه إياه القرآن من أوله إلى آخره، في آخر سنة في السنة العاشرة راجعه القرآن كم مرتين. ومنه أخذ العلماء استحباب ختم القرآن في رمضان، ولهذا قال الفقهاء في صلاة التراويح: ويستحب أن يسمعهم، أي الإمام، فيه، أي في رمضان في التراويح، القرآن كاملا، أخذ من مدارسة جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. وهذا فيه العناية بكلام الله لمن أراد النجاة. وفي الأزمان المتأخرة العناية فقط في الحفظ والضبط والمدود وأحكام النون والميم الساكنتين والمخارج، وترقيقا وتفخيما وقلقلة، من غير تفكر وتدبر في معانيه، وهذه رزية. ومنهم من ينزل عليها الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا، الأمر أعظم من ذلك وأشد وأكثر من ذلك، فتعلم القرآن هو حفظ لفظه ومعرفة معانيه والعمل به، لا مجرد الحفظ والضبط. وإلا كنا كبني إسرائيل لا يعلمون من كتاب الله إلا أماني، يحفظون كتب الله المنزلة ولا يعملون بها، حتى شبهوا بأقبح الأوصاف، كالحمار يحمل أسفارا. بلعام بن باعورة علم اسم الله الأعظم، يعني علمه زائد عن عامة بني إسرائيل، لكن لما انسلخ من آيات الله واشترى بها ثمنا قليلا وطلب بها الدنيا ولم يعمل بها، شبهه الله بأقبح وصف. بماذا؟ بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، في ألف لام ميم صاد الأعراف. منا من هو كذلك، يعتني بالقرآن لفظا ومخارجا ومدودا وغننا، ولكن لا يعتني بمعناه أو لا يعمل بما فيه، وهذا لا ينفعه. كم هناك من يقرأ القرآن بالروايات وعنده فيه ضبط وعالي الأداء، لكنه إذا أصابته مصيبة أو وقع في ريبة: يا سيدي فلان مدد، يا ولي الله أدركني، يا عبد القادر أغثني، يا حسين ما لي إلا أنت، يا عباس انصرني، أين القرآن منه وأين انتفاعه منه؟ لم ينتفع بما قرأ من آيات التوحيد وإفراد القصد والطلب واللجأ والاستعانة والاستغاثة بالله وحده، لم يعمل به، فما نفعه ذلك. وهذا يكثر في آخر الزمان. ومن ممهداته ما جاء في حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، كثر خطباؤكم وقل علماؤكم. ظاهرة صوتية، كلام يتخلى عنه الفعل والاعتقاد. نعم، أحسن الله إليكم. حديث ابن عباس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، أي هذا طويل، إن تساودك المد باب الأخوان إلى الفجر، فهذا يكلفهم ويكلفنا. نقف عند هذا الحديث في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه إلى هرقل عظيم الروم، وهو كتاب عظيم فيه أنواع من الدلالات والأحكام نرجع الكلام عليها إن شاء الله يوم غد بعد صلاة المغرب، والله جل وعلا المسؤول أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجنبنا ويحاذرنا أسباب سخطه ومقته وعقوباته، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونأخذ 3 أسئلة حتى نذهب نؤدي العمرة. سامي يا ولدي. أي أحسنت، ما شاء الله عليك يا زين هالسؤال، عز الله تمد على هذا السؤال. يقول أخوكم، ترى في 3 متوسط يا أخواني، شوفوا السؤال وش زينه. قال: ورقة ابن نوفل أسلم قبل أبي بكر. نقول: ورقة آمن برسول الله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبعث بعد، لأنه إنما كان في فترة انفتار الوحي وانقطاعه، والنبي بعث بماذا؟ بيا أيها المدثر. فلما بعث بها أول من آمن به على الإطلاق خديجة، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر، وأول من آمن به من الصبيان والصغار من؟ علي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نعم، اللي سأل يعطي المجال لغيره، تفضل. بسم الله. لا، حدث به في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما أخبرهم عن الوحي وفتوره، حدث به الناس في المدينة يحدثهم بنعمة الله وشأن الوحي الذي جاءه وهو في مكة، ليثبتهم به وليعلمهم هذا العلم الذي يريدونه في دين الله عز وجل. السؤال 3 والأخير، يقول: عندنا امرأة من المحارم تخبرنا ببعض أحوالنا من مرض وغيره، حتى المكالمات بيننا ترويها لنا كما هي، وتقول إنها ترانا في المنام، فهل تصديقها في ذلك يعد من تصديق الكهان؟ وقد نهيناها عن ذلك ونقول لا تتعمده وإنما يأتيها في المنام. نعم، قد يأتي مثل هذا في المنام، لكن من حبائل الشيطان، فإن الشيطان يلقي على وليه في اليقظة ويلقي على غيره في المنام ليستدرجه ويوقعه في الحبال، يعجب بنفسه أو يوقع به الفتنة على غيره. الشياطين تشتغل، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الكهانة كيف تأتي؟ ما تأتي من الباب للطاقة، قبلها شعوذة وتعرض وتصدر إلى أن ينتهي منتهاها بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أن الشيطان يلقي على وليه لما عبده وسجد له وأشرك به مع الله. لا تخدم الجن إنسيا حتى يكفر، وما يعلمان من أحد، شوف يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فذكر عليه الصلاة والسلام أن الكاهن يخبر بالصدقة الواحدة، ومعها كم؟ 99 أهلفوي كذب فاضي، كذبة. فالناس من غفالتهم لا ينظرون إلى كذباته الكثيرات، يقول: ألم يخبرنا أنه يقع كذا؟ وقع ما أخبرنا به، فيصدق بتلك الصدقة ولا يكذب بباقيها فتحصل الفتنة. وهذا الذي جرى على هذه المرأة وعلى غيرها، ترى ما كله منام، إنما هي تهويلات وإيحات من الشيطان، وإن كانت أخبرتكم بأمر وقع فيكم فلا تظنوها كرامة، لأنه يستطال بها إلى أن يعتقد فيها وتسأل شفاء المرضى ورقيتهم وتستخبر عن المغيبات إلى أن يقع فيها الفتنة بأن يشرك بها مع الله، وهي تقع في حبائل وشباك الكهان. ومن الناس من هو ذكي، رجل وامرأة، يعرف بعض الشيء بعلاماته، والناس لا يفطنون لذلك شيئا فشيئا إلى أن توقعهم الشياطين في حبائلها فيخدمونهم، فيكون عندئذ العطب لتصديقهم في علم الغيب. فانتبهوا لهذا واحذروا، ولا تبالغوا في الأمر أكثر من قدره، وعلموا هذه المرأة وغيرها عن هذه الحبائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.